بنت بر من دون التسع يزوجها بلا رضا، ويزوج الصغير والمجنون والمعتوه بدون إذنه. وقد سبق لنا أن القول الراجح في هذا أنه ما زوج الصغير إلا لحاجة، وكذلك المعتوه والمجنون ما زوجهم إلا لحاجة، لأن النكاح يترتب عليه وش يترتب عليه حقوق ومسؤوليات، فلا يمكن أن يلزم بها الإنسان بدون رضاه إلا إذا كان من مصلحته. أما غيرهم من الأولياء فيقول المؤلف: ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع. بقية الأولياء مثل من؟ الأخ والعم وما أشبه ذلك، لا يزوجون صغيرة دون تسع بحال، أبدا ما يزوجون في أي حال من الأحوال اللي دون التسع، سواء كانت بكرا أم ثيب. نعم، كذلك لا يزوجون صغيرا، ما يزوجون الصغير، والأب يزوجه ولا لا؟ يزوجه. هم لا يزوجون الصغير أبدا، إلا أنهم استثنوا، إذا احتاج الصغير إلى المرأة يزوجه الحاكم، ما يزوجها الأولياء، يزوجه الحاكم القاضي. كيف يحتاج الصغير إلى زوجة؟ مثل إذا كان يحتاج إلى امرأة تخدمه، تسوها أحواله من تغسيل الثياب وفرش الفروش وما أشبه ذلك، فإنه يزوجه الحاكم. ولكن قال بعض الأصحاب: إذا كان الحاكم يزوجه فغيره أيضا يزوجه من الأولياء إذا احتاج، لأن ولاية الحاكم دون ولاية غيره من الأقارب، ولاية الحاكم عامة وولاية غيره خاصة. فهذا مثلا صبي له 7 سنوات احتاج إلى الزواج، وله أخ بالغ فله أن يزوجه لحاجته. أما المذهب يقول ما يزوجه، لكن يذهب إلى الحاكم ويزوجه الحاكم. كذلك لا يزوج باقي الأولياء كبيرة عاقلة، ما زوجونه إلا بإذنه، سواء كان ثيبا أم بكرا، لأنهم ما يجبرون، الإجبار للأب فقط. فلا يزوج باقي الأولياء ولو كان الجد أو الأخ الشقيق أو العم الشقيق، لا يزوجون كبيرة عاقلة. ما المراد بالكبيرة؟ المراد البالغة. وعلم من قول المؤلف كبيرة عاقلة أنهم يزوجون المجنونة، الكبيرة المجنونة، ولكن هذا مقيد بأي شيء؟ بالحاجة. هذا مقيد بالحاجة، فإذا كان رجل له أخت مجنونة كبيرة وهما يزوجة إلا إذا احتاجت إلى ذلك. وكيف الحاجة؟ وش نعرف الحاجة؟ إذا عرفنا أنها تميل إلى الرجال، تميل إلى الرجال، نعم، عرفنا أنها بحاجة إلى الزواج، ففي هذه الحال يزوجها الأولياء بدون إذنها ولا بإذنها؟ ما لا إذن، لأنها مجنونة، فيزوجونها ولو كان لا إذن لها من أجل دفع حاجتها. طيب، قال: ولا بنت تسع، ولا يزوجون بنت تسع ولو بكرا، ولو بكرا إلا بإذنهما. فصار الأولياء الآن، بقية الأولياء لا يزوجون ذكرا،

النطق وقولها رضيت أعلى من كونها تسكت. وأما البكر فإنه يكون إذنا لأن كونها تنطق ويقول رضيت به أبلغ في الدلالة على الرضا من نصمت أبلغ. والعجيب أن ابن حزم رحمه الله بظاهريته يقول إنها لو صرحت بالرضا لم يكن إذنا، لو قالت رضيت بهذا الرجل وأنا أريده ولا أريد غيره يقول هذا ليس بإذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل كيف إذنها، إذنها قال أن تسكت، فقال أن تسكت ما فيه، معناه أنه لو جاءت بإذن غير السكوت لم يكن ذلك معتبرا شرعا. فما رأيكم في هذا القول؟ هذا قول ضعيف، ما في أشكال، هذا قول ضعيف، وهو مما يدل على فساد التمسك بالظاهر بدون مراعاة المعنى، لأن الشريعة ظواهرها كلها حق وكلها حكم وأسرار، وليس من الحكمة أن نقول لامرأة هل ترضين أن تتزوجين بهذا الرجل فتقول نعم رضيت به، ثم نقول لنظيرتها هل ترضين أن تتزوجين بهذا الرجل وتسكت، ونقول إن الثانية راضية والأولى غير راضية، هذا ليس من الحكمة. فالصواب أن إذن البكر أدناه الصمت وأعلاه النطق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصمت دليلا على الرضا لأن الغالب في الأبكار الغالب فيهن الحياء وعدم التصريح بهذا الأمر. وطبعا هذا خاضع لكل زمان في وقته، في وقتنا الآن هنا دورنا الزوج، قبل يخطب أن يقولوا بهذا الزوج ولا خطبا وقلنا ترضين بفلان تجد نعم أرضابي وهو طيب وأنا ما أريد إلا هذا، ولا تبالي بهذا الشيء، إنما على كل حال إذا صمتت فهو إذن. ويجب أن يسمى الزوج المستأذن في نكاحه أن يسمى على وجه تقع به المعرفة، ما يقولنا بنزوج رجال كفو، لا بد أن يبين لها، فيقال رجل شاب كهل شيخ صفته كذا وكذا عمله كذا وكذا حالته المادية كذا وكذا وهكذا، يجب أن يبين لها على وجه تقع به المعرفة. أما بس الزوج فقط هذا ما يجوز، ربما أنها تتصور أن هذا الزوج على صفة معينة ويكون الأمر بالعكس. ولهذا يجب إذا راجعنا المرأة أن نسمي الزوج على وجه تقع به المعرفة وتتبين به حاله. نعم. طيب طيب ربما أنها تحتمل ما أن زوجها إذا أنها نخلي امرأة بدل ما أن أباها يكلمها يتكلمها المرأة، سكوت معك. نعم. مخالفة المذهب من طريق الموصول في إيش؟ استئذان البكر. نعم. إيش؟ استئذان البكر. إيه. وشلون يعني؟ إنها تستعمر. تستعمر. أو تستأذن. لا البكر. البكر تستأذن. والثيب تستعمر. لا على رأي المؤلف. إيه على رأي المؤلف. شو؟ كون الأبواء يجب. إيه. إيه وشو فيه؟ أن أباها يجبره، أن أباها يجبره. يعني تقول وش حجتهم؟ ما لهم حجة في هذا إلا فعل أبي بكر رضي الله عنه بتزويجه عائشة بدون إذنها. والتعليل إن الأب أشفق على ابنته وأشد شفقة، ما يمكن زوجه إلا من يرضاه. مخالف الحديث، هذا تقدم لنا أن خلافها. ما أجابوا عن الحديث؟ نعم، ما أجابوا إلا على سبيل الاستحباب، حملوا على سبيل الاستحباب. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. الثالث الولي. الثالث من شروط النكاح الولي، يعني أن النكاح لا ينعقد إلا بولي. والدليل لذلك القرآن والسنة. اقرأ شوية. القرآن والسنة والنظر الصحيح. دليل القرآن والسنة والنظر الصحيح. أما القرآن فقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. تنكحوا، الخطاب لمن؟ للأولياء. فدل هذا على أن أمر النكاح راجع إليهم، ولذلك خوطب به: لا تنكحوا المشركين. وقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلا تعضلوهن، ما لا تعضلوهن؟ تمنعوهن، تمنعوهن من النكاح. أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ووجه الدلالة من الآية أنه لو لم يكن الولي شرطا لكان عضله لا أثر له، لأنها تقول: عضلت أو ما عضلت، أنا أزوج نفسي. واضح جماعة؟ وفي قوله: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، دليل على أنه لا فرق في اشتراط الولي بين الثيب والبكر، لأن قوله أن ينكحن أزواجهن دليل على أنهن قد تزوجن من قبل. نعم. وعلى هذا فنقول إن الآية دلالتها صريحة على أن الولي شرط في النكاح سواء في البكر أو في الثيب. أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. لا نكاح إلا بولي، ولا نافية للجنس. والنفي هنا منصب على الوجود أو على الصحة أو على الكمال؟ على الصحة، ليس على الوجود، لأنه قد تتزوج امرأة بدون ولي. قول. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يخبر عن شيء فيقع على خلاف خبره. وليس على سبيل الكمال، لأن الأصل في النفي انتفاء الحقيقة واقعا أو شرعا، هذا الأصل في النفي. الأصل في النفي دقيق، لا كذا، انتفاء الحقيقة شرعا أو وجودا. تبارك. وعلى هذا فيكون لا نكاح، أي لا نكاح صحيح إلا بولي. فلو قال قائل: يجب أن نقول لا نكاح كامل ونحمل النفي على نفي الكمال لا على نفي الصحة، قلنا هذا غير صحيح، لأنه متى أمكن حمله على نفي الصحة كان هو الواجب، لأنه ظاهر اللفظ. ونحن لا نرجع إلى تفسير النفي بنفي الكمال إلا إذا دل دليل على الصحة، وهذه القاعدة تقدمت لنا أظن مرارا، وقلنا إن النفي يحمل على أي شيء؟ نفي الوجود، فإن تعذر فنفي الصحة، فإن تعذر فنفي الكمال، تعذر فنفي الكمال. نعم. إذن يكون الحديث دليلا على أنه لا بد من ولي في النكاح. أما النظر وهو الدليل الثالث، نحن قلنا من الكتاب والسنة والنظر الصحيح. النظر فهو أن المرأة ضعيفة العقل وضعيفة الدين وسريعة العاطفة، تكون دائما مخدوعة. يمكن يجي واحد من أفسق الناس ويغرها ويمدح نفسه عندها ويجعل نفسه فوق الناس وتحت الله في المال والكمال والأخلاق والدين، وهو من أفجر الناس وأرضى للناس، أليس كذلك؟ فتنخدع. المرأة ضعيفة التصور وضعيفة العقل وضعيفة الدين، يستهويها كل شيطان وكل فاجر وكل فاسق. فكان من الحكمة ألا تتزوج إلا إيش؟ إلا بولي، إلا بولي. وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم وجمهور الأمة، أنه لا بد في النكاح من ولي، وأنه لا يصح بدون ولي أبدا. وذهب أبو حنيفة إلى أن الثيب تزوج نفسها بدون ولي، وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الثيب أحق بنفسها من وليها، أحق بنفسها من وليها. ولكن هذا القول ضعيف، والدليل الذي استدل به ليس معناها أنها تزوج نفسها، المعنى أنها لا تزوج حتى تستأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤخذ أمرها ويتبين لها الأمر واضحا جليا، ما يكتفى بنظر الولي في حقها، بل لا بد أن تستأمر ويبين لها الأمر على وجه واضح. والذي حملنا على ذلك هو الأحاديث التي ذكرنا عنها: لا نكاح إلا بولي، وقد صححه أحمد وغيره. وعلى هذا فالصحيح أنه لا بد من الولي. وقال بعض أهل العلم إنه يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها، تزوج نفسها بإذن وليها، فتقول مثلا إذا خطبت وافقت، تقول لوليها: إن فلانا خطبني وأنا أريد أن أتزوج به، وسأعقد النكاح لنفسي، فإذا أذن لها زوجت نفسها. ولكن الصحيح أيضا خلافها، وأنه لا بد من الولي المباشر، وهذا هو المعروف من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه ما أحد تزوج إلا بولي. حتى أم سلمة رضي الله عنها لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها، أمرت عمر أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا من خصائصه في النكاح أنه يتزوج بدون ولي، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم. سيأتينا أن المذهب ما يصح، لا بد من إعادة النكاح. قال: وشروطه، يعني شروط الولي، التكليف، التكليف بأن يكون بالغا عاقلا، فالذي دون البلوغ لا يعقد لغيره، والمجنون لا يعقد لغيره، لأنهما يحتاجان إلى ولي، هما بأنفسهم يحتاجان إلى ولي، فكيف يكونان أولياء لغيرهما؟ أما المجنون فأمره ظاهر جدا أنه لا يمكن أن يزوج. وأما الصغير فذهب بعض أهل العلم إلى أن المراهق أن ما بلغ لكنه قريب البلوغ ويعرف ويميز ويعرف الكفر، إن له أن يزوج، له أن يزوج. ولكن المذهب خلاف ذلك، وأنه لا بد أن يكون بالغا، حتى لو فرض أن له 14 سنة وأحد عشر شهرا وثمانية وعشرين يوما، يزوج؟ لا ما يزوج، يقول أصبر يومين نعم وزوجك، أصبر يومين وزوجك، لأنه ما بعد بلغ. وإذا كان صغيرا لم يبلغ وهناك ولي آخر أبعد منه لكنه بالغ، فهل يجوز أن يوكله في عقد النكاح؟ مثل لها عم وأخ، هذه المرأة لها عم وأخ، أخوها ما بلغ، فأراد العم أن يوكل أخاها، يقولون ما يصح وكله، لأن من لا يعقد النكاح بالولاية لا يعقده بالوكالة، فلا يصح وكل عمه. نعم، هذا شرط التكليف. الثاني الذكورية، معلوم إذا كان أن المرأة ما تزوج نفسها فكيف تزوج غيرها؟ فلو كان لها عم ولها ابن عم، عم الشقيقة هو ابن عم، جاءت تسأل من وليها، يقول عمتها؟ لا ابن عم. أما الأنثى ما تكون وليا، ولهذا قالوا اشترط أيضا الذكورية. وش ضد الذكورية؟ الأنوثة والخنوثة. أين الخنثة؟ المشكل ما زوج، وهذا الحمد لله قليل كما مر علينا بالفرائض، لكن على كل حال يجب أن نعرف أنه يفترز الذكورية، يفترز به عن الأنوثة والخنوث. والحرية يشترط أن يكون الولي حرا، فالرقيق ما يزوج ابنته ولو كان من أعقل الناس وأسد الناس رأيا وأقومهم دينا، فإنه لا يزوج ابنته. لماذا؟ لأنه هو نفسه مملوك، ما يستقل بنفسه ومنافعه، فلا يكون وليا على غيره. والصحيح أن ذلك ليس بشرط، صحيح أن هذا ليس بشرط، لأن هذه ليست مالا أو تصرفا ماليا حتى نقول إن العبد لا يملك، لكن هذه ولاية، ولاية، فهو أب، فكيف تسلب عنه الولاية مع أبوته ورشده وعقله ودينه؟ الصواب أنها ليست بشرط الحرية، فإذا وجد ولي رقيق فإنه يزوج. هل هذا التزويج يفوت حق سيده؟ لا يفوته، فهو لا ضرر على سيده في ولاية النكاح، وهو أيضا ليس فيه ما يمنع، رشيد وعاقل ودين وفاهم، يقول نروح لزوجها القاضي وأبوها موجود، ما يضر السيد. نعم، لا ما يضر السيد. مثلا يتزوج يستفيد من أولاده، من يبيعه؟ لا، هو يبي يزوج بنته، هذا الرقيق يبي يزوج بنته. ايه مثلا سيد ايه رقيق طيب وزوج ايه يريد أن يتكافر أولاده، وش عليه منه؟ بنته حرة، يعني إيه ما له دخل فيها، هذا الرقيق متزوج حرة، نعم ما له دخل يا أولاد. كذلك أيضا يشترط الرشد في العقد، وهذا من أهم الشروط، أن يكون الولي رشيدا، والرشد في كل موضع بحسبه، الرشد في العقد بأن يكون بصيرا بأحكام عقد النكاح، بصيرا بالأكفاء، بالأكفاء، نعم، لا، ليس من الناس الذين عندهم غرة وعندهم جهل وعندهم سلامة قلب بعيدة، بل يعرف الأكفاء ومصالح النكاح. وهذا في الحقيقة هو محط الفائدة من وجوب الولاية، لئلا تضيع مصالح المرأة. فإذا لم يكن رشيدا ولا يهمه مصلحة البنت، ما همه إلا الكروس، جاء أمه واحد وقال تعال أنا بعطيك 1,000,000 ريال زوجا بنتي، وهذا الرجل ليس كفر، صاحبنا هذا وليس بصاحب لنا لكن اللي حنا مثلنا به وافق على هذا، زوج ابنته وقال أنا لي إجبار بنتي وأخذ 1,000,000، وإذا الرجل ليس بكم هذا ما يمكن أن يولى ولا تصح ولايته. نعم، فلا بد أن يكون عنده رشد في العقد. طيب لو فرضنا أن هذا الولي عنده رشد في العقد ويعرف مصالح النكاح ويعرف الأكفاء ويعرف الناس معرفة تامة، لكنه في بيعه وشرائه ليس برشيد، ما يحسن البيع ولا الشراء، ما يضر، لأن الرشد في كل موضع بحسبه، في كل موضع بحسبه. فما دام أن الرجل يعرف مصالح النكاح والكفؤ وما يجب للزوجة وجميع ما يتعلق بالنكاح فهو رشيد ويزوج. هذه 3 شروط أظن، أو 4. طيب نشوف التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد، 4. واتفاق الدين، اتفاق الدين يعني أن يكون الولي والمرأة دينهما واحد، سواء كان دين الإسلام أو غير دين الإسلام. فعلى هذا يزوج النصراني ابنته النصرانية، رحمك الله، هو لا. وكذلك يزوج اليهودي ابنته اليهودية، وعلى هذا فقس لا بد من اتفاق الدين. وهل يزوج المسلم ابنته النصرانية؟ على كلام المؤلف لا يزوج. وكذلك بالعكس، النصراني ما يزوج ابنته المسلمة، لكن استثنى قال سوى ما يذكر. اللي يذكر عندي يقول كأم ولد لكافر أسلمت وأمة كافرة لمسلم، والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة. 3 مسائل استثنى بالشرح، 3 مسائل. المسألة الأولى أم ولد لكافر أسلمت، أم ولد كافر أسلمت. شلون أم ولد كافر أسلمت؟ يعني رجل كافر له مملوكة فجامعها ثم ولدت منه، صارت أم ولد كافر له، ما عاد يجوز بيع أم الولد. أسلمت ما يقدر يبيعها لأنه أم ولد، لكن زوجه ولا لا؟ يزوجها لأنها مملوكته حتى يموت، فإذا مات عتقت. ولم يقل المؤلف كأمة مسلمة لكافر، لأن هذا ما يتصور، لأن الأمة إذا أسلمت تحت الكافر وجب أجبر على إزالة ملكه، أجبر على أن يزيل ملكه ببيع أو عتق أو غيره. تباركم يا جماعة. فالتمثيل بأم ولد الكافر، لو قال قائل ليش يجيبنا أم ولد كافر، ليش ما جابنا أمة أسلمت وهي مملوكة للكافر، نقول هذا المثال لا يصح. السبب لأنها إذا أسلمت ما تقعد عنده ولا لحظة، يجبر على إزالة ملكه عنها. لكن أم الولد إذا أسلمت تبقى عنده ولا لا؟ لأنه ما يمكن بيعها، لا يمكن بيعها، وهذا طبعا مبني على القول بمنع بيع أمهات الأولاد، والمسألة خلافية. الثاني يقول نعم ما يجبر، لأنه ممتنع شرعا إزالة الملك. يعني أم الولد ما يجوز بيعه، ما يجوز نقل الملك فيها، نقل الملك فيها ما يجوز أبدا، لأنه لو نقل الملك فيها وهي الأمة، وهي أمة إلى الآن، معناه ما تتحرر بموته، إذا مات صارت ملكا لغيره ما تتحرر، وهو إذا مات وهي أم ولد تتحرر بموته. ها؟ ولي أمر المسلمين ينزعها منه نزعا، ولي أمر المسلمين ما يلزم، أنا المذهب يجوز ما يلزم. طيب ثانيا، المسألة الثانية قال وأما كافرة لمسلم، أما كافرة لمسلم، يمكن هذا أما كافرة لمسلم. ها؟ إيه؟ يعني إنسان عنده رقيقة أما هو مسلم وهي كافرة، هذا ممكن. ها؟ يزوجها ولا لا؟ يزوجها لأنه سيدها. طيب ما نقول إن أنت مسلم وهي كافرة تجبر على إزالة الملك؟ لا، لأن السيد أعلى. السيد الآن أعلى. المسألة الثالثة، السلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة. المراد بالسلطان الإمام، يعني الرئيس الأعلى في الدولة، أو من ينوب منابه، والذي ينوب منابه في وقتنا الحاضر وزارة العدل، ومن ورائها المأذون في الأنكحة، مأذون الأنكحة. فمأذون الأنكحة إذا كان فيه امرأة من أهل الذمة ما له ولي، امرأة من أهل الذمة ما له ولي، له أن يزوجها مع أنها كافرة وهو مسلم. ففي هذه المسائل الثلاث يستثنى، فيقال اتفاق الدين إلا في ثلاث مسائل، اتفاق الدين إلا في ثلاث مسائل. المسألة الأولى أم ولد لكافر أسلمت، والثانية أمة كافرة عند مسلم، والثالثة السلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة. السلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة. ففي هذه المسائل الثلاث يستثنى من اتفاق الدين. طيب، وظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله أن المسلم لا يزوج موليته الكافرة، ابنته وأخته وعمته ما يزوجه، مع أنه أعلى منها. أولا، صحيح أن الكافر لا يزوج موليته المسلمة لا شك، لكن كون المسلم ما يزوج الكافرة هذا في النفس منه شيء، فإن كانت المسألة إجماعا فالإجماع لا يمكن الخروج عنه، وإن كانت في المسألة خلاف فالراجح عندي أن المسلم يجوز أن يزوج الكافرة لأنه أعلى منها، وهو مأمون عليها ولا لا؟ مأمون عليها، بخلاف العكس الكافر ما زوج المسلم لأنه غير مأمون. العدالة شرط، شرط للولي، فغير العدل لا يصح أن يكون وليا. لماذا؟ لأنها ولاية فيشترط فيها الأمانة، ولاية نظرية ينظر فيها الولي ما هو الأصلح للمرأة، فيشترط فيها الأمانة، والفاسق غير مؤتمن حتى في خبره، فكيف في تصرفه؟ والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن الفاسق لا يصح أن يكون وليا على ابنته ولا على أخته ولا على بنت أخيه وما أشبه ذلك. ولكن الفقهاء في هذا الباب خففوا بعض الشيء، قالوا: تكفي العدالة ظاهرا، تكفي العدالة ظاهرا. فإذا كان هذا الولي ظاهره الصلاح لكن في باطن أمره ليس بصالح، مثلا عرف ظاهر أنه رجل صالح لكنه يشرب الدخان في بيته، يشرب الدخان في بيته، هذا عدل ظاهرا وليس عدلا باطنا. يصح أن يكون وليا، يصح أن يكون وليا. نعم. فهم خففوا بعض الشيء. طيب، رجل حالق لحيته يصح أن يكون وليا؟ هذا فاسق ظاهر وباطن من باب أولى. هذا لا يصح أن يكون وليا، يعني ما يزوج بنته، اللي حالق لحيته ما يزوج بنته. نعم. الذي يتعامل بالربا علنا ما يزوج بنته. الذي اغتاب شخصا من المسلمين ولو مرة واحدة في عمره ولم يتب ما زوج منه، لأنه فاسق. يعني لو واحد مثل في مجلس اغتاب واحد من المسلمين ظاهر واضح ولا تاب، فإنه لا يزوج ابنته. لماذا؟ لأنه فاسق غير عادل. رجل يمشي في السوق ينذ فسفس يزوج بنته؟ ها؟ ما يزوج بنته. ليش؟ لأنه لم يستعمل المروءة. ليس من المروءة الرجل، أما نعم الصبيان وما أشبههم يمكن يفعلون هذا ولا يعد هذا قادحا فيه، لكن الرجل له هيبته وله قيمته، يجي ينزل فصفص نعم بالسوق، يمكن بعد يكون مدلع فتح زرته نعم اي نعم وغترته بعد وراء طالع النصف الطاقية والغتر على وزن الهامل، مثل ما قال اخ ابراهيم يمكن يرمى في الجنون. هذا ما زوج بنته. كان بالاول ايضا اللي تقهوى بالشارع يعتبر خلاف المروءة، لكن الآن بالعكس، يعني الناس الآن صاروا يتكون بالشارع ولا يعطون هذا خلاف المروءة. نعم. طيب، على كل حال هذا ما يراه الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة، أنه يشترط للولي أن يكون عدلا، وإلا ماذا نصنع إذا لم نجد كل أقاربها حاقين الحاهم، كل أقاربها حاقين الحاهم، من زوجها؟ نعم القاضي، يزوجها القاضي أو مأذون الأنكحة. هذه المسألة في الحقيقة لو طبقناها يمكن ما نجد أحد يزوج موليته إلا 10%، أولا لا سيما في هذه المسألة الهينة العظيمة وهي الغيبة. الغيبة ما تكاد أحد يسأل، ما تكاد تجد أحدا سالما من الغيبة. نعم. لو أن والغيبة أيضا منه مثل الصغائر، الصغائر كود تستمر الغيبة ولو مرة واحدة، نعم يعتبر الإنسان خارجا من العدالة، ما يصح أن يكون وليا. قال ابن عبد القوي رحمه الله في المنظومة: وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى، يعني الغيبة والنميمة، على نص أحمد. وعلى هذا فالمسألة مشكلة جدا، ولهذا يرى بعض الأصحاب رحمهم الله أن العدالة ليست بشرط، وإنما الشرط الأمانة أن يكون مرضيا وأمينا على ابنته وأمينا على ابنته. وهذا هو الحق، هذا هو الحق. وكم من إنسان مستقيم الظاهر، مستقيم الظاهر، لكن بالنسبة لبنته ما يهمه، يهمها الدراهم بس، ياخذ الدراهم، وزوجه أفسق الناس ولا يهتم. هذا بالحقيقة هل نقول إنه يصح أن يكون وليا؟ هذا لا يصح أن يكون وليا. وخيانته لابنته تنافي عدالته. والصواب في هذه المسألة أنه لا بد أن يكون الولي مؤتمنا على موليته، هذا أهم الشروط، وذلك لأنه يتصرف لمصلحة غيره، فاعتبر تحقيق المصلحة في حق ذلك الغير. أما عدالته ودينه فهذا إليه هو. وكثير من الآباء، كثير من الآباء تجده يمكن فاسق، من أفسق عباد الله، يشرب الخمر ويزني ويحلق لحيته ويشرب الدخان ويعامل بالغش ويغتاب الناس وينم الناس، لكن بالنسبة لمصلحة بنته نعم ما يمكن يفرط فيها. لو كان مثلا يعمل بعض المعاصي التي تخرجه من العدالة فإنه يزوج، لأن اشتراط كون السلطان عدلا هذا شيء متعذر من أزمنة بعيدة. كذلك السيد يزوج من؟ يزوج أمته، أمته. فالسيد يزوج أمته استثنوا، كأنهم يجعلون الأمة وهو حق، يجعلونها من عداد الأموال، من عداد الأموال التي يتصرف فيها المالك كما يشاء على وفق الشرع. فالسيد يزوج أمته ولو كان فاسقا لأنها مال، ولكنه لا يجوز له أن يكون أمانته في هذا الباب، يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، فإن علم أنه لم يتق الله في ذلك فلها الحق في أن تطالبه أو أن تمتنع ولا يجبره. نعم. زوجها إيش؟ نعم. إيه. هذه كثيرة ما ترى. ها؟ هي نعم إذا لم يكن كفؤاً. كيف؟ إذا طالبت يفسخ. قال فلا تزوج امرأة نفسها. إيه. لا ما يكون باطل إلا لو كان كافر مثلاً. إذا كان ما تم الشروط. إيه. لا هو الشرط أنه يكون أمين، أن يكون أمينا. نعم أمين. ما الله فقه كلامهم صريح في هذه المسألة، أنه إذا زوجها غير كفو أنه ما في النكاح صحيح، لكن يكون خائنا في أمانته. ها؟ يكون هذا واجب لا شرطا، يكون شرطا في العدالة في أول أمر، لكن إذا زوج يمضي النكاح ولبقية الأولياء نفسه. طيب يا شيخ، إذا أنا ما أخذ أخذين منها مال كثير وعجزوا يردونه، عجز الزوج لا يرده؟ لا ما هو الزوج، ولي هو طلب أنه يردون عليه ماله، تاركها ولكن ما رد عليه ماله، وهم جوزوها فاسق. ولا إذا كان أنه غير كفو يعني ممن لا يصح نكاحه، كما لو كان زانيا، الزاني ما يجوز الزواج حتى يتوب، ها؟ أو ما يصلي مثلا، ما يصح تزوج. فحين نقول مالك رح دوره نكاحنا بنفسه ومالك دوره أنت، كيف يكون هذا من جنس اللي غر، من جنس اللي يغر، من دوره دوره عند اللي أخذه. أبوه يقول ما عندي. إيه يبقى بذمته ما وإما قبل وخذ من أعماله. نعم. المملوك يتزوج. يتزوج ثنتين. إيه. سيأتينا إن شاء الله في الخلاف. قال المؤلف: فلا تزوج امرأة نفسها. معلوم اشترط الولي ما زوج نفسها، ولو أذن لها الولي، ها؟ لو أذن لها الولي ما تزوج نفسها، لا بد أن يتولى عقد النكاح وليها ولا غيرها. ما تزوج غيره ولا بنته، ها؟ باولى ما تزوج غيره، ولو أن غيرها وكله. لو قال الأب للأم: أنا سأسافر وفلان قد خطب البنت، وإذا جاء وقت الزواج فزوجي أنت وكيلتي، يصح؟ ما يصح لأن المرأة ما يمكن تعقد النكاح أبدا. حتى في هذه الحال مع العلم بأن الزوج معلوم ومرضي حتى عند الولي ما تعقد النكاح سدا للباب، وإلا فالعلة منتفية. العلة في كون المرأة ضعيفة وسريعة العاطفة وناقصة العقل والدين وما أشبه ذلك منتفية في هذا، لكن نقول سدا للباب، سدا للذريعة. قال: ويقدم أبو المرأة في إنكاحها. هذه امرأة لها أب ولها ابن، من يعصبها إذا ماتت؟ لا، ابنها يعصبها إذا ماتت ابنه، فالابن في باب الميراث مقدم. من يزوجها؟ أبوها. يقدم أبو المرأة في إنكاحها حتى على عياله يقدم. والسبب في ذلك: أما الأبكار فواضح أن الأب يقدم، مال أولى، والأخ لا يمكن أن يكون أولى من الأب وهو مدلم بالأب. وأما الثيبات فإن الأب مقدم على الابن، قالوا لأنه أكمل نظرا، والغالب أن الأكبر سن، الغالب أن الأكبر سن يكون قد جرب الأمور وعرف الناس، فيكون أكمل نظرا من الصغير، سيكون أكمل. إذن العلة نقول: أما الأبكار فلعدم وجود أحد أولى منه، صح ولا لا؟ لأن ما عندنا الآن في الأبكار إلا الأخوة والأعمام وبنو الأخوة وبنو الأعمام، وهؤلاء لا شك كلهم دون الأب مدلون به أو بالجد. في غير الأبكار وهن الثيبات نقول: لأن الكبيرة في الغالب أعقل وأعرف وقد جرب وعرف الأمور، فكان أولى من الابن. نعم. ثم قال المؤلف: ثم وصيه فيه. اعلم أن الولي له وكيل وله وصي. من الوكيل؟ الذي أقامه مقامه أو مقامه في الحياة، هذا وكيل. الذي أقامه مقامه في حياته هذا وكيله، ولا شك أن وكيله قائم مقامه، قائم مقامه لأنه حي. أما الوصي فهو الذي يقوم مقامه بعد موته. وقد اختلف أهل العلم: هل ولاية النكاح تستفاد بالوصاية أو لا؟ فالمشهور من المذهب أنها تستفاد بالوصاية، وعلى هذا فيقدم وصي الأب على غيره من الأولياء، لأنه وصي حتى على الجد، حتى على الابن، حتى على الأخ يقدم. والصحيح في هذه المسألة أن الولاية تنقطع بالموت، أن الولاية تنقطع بالموت، وأن الولي ليس له أن يوصي بعد موته، وحتى لو أوصى فالوصية باطلة، لأن الولاية مستفادة من الشرع، مهم من فعل الإنسان، مستفادة من الشرع. وليس هذا كالمال، مالك لك، فلك أن توصي أحدا على ثلثك مثلا، لكن هذه ولاية على الغير، فما دمت حيا فأنت أولى بها، فإذا مت انقطعت الولاية. نعم، فالصواب أنها لا تستفاد. وعلى هذا فإذا أوصى الأب أن يزوج بناته فلان ولهن إخوة، فمن الذي يزوجهن بعد موته؟ على القول الصحيح الإخوة، الإخوة هم الذين يزوجونهن، أما الوصي فلا حق لهم. لكن لو أراد أحد احتياطا أن يجمع بين القولين فيقول للوصي احضر، نعم احضر وأنا أوكلك، يجوز ولا لا؟ يجوز، يجوز، ويكون وكيلا للولي الحاضر، يكون وكيلا للولي الحاضر. فعلى هذا نجمع بين، نجمع بين القولين، نجمع بين القولين. والمسائل التي يحتاط فيها خصوصا في النكاح أولى، فنقول للوصي احضر الآن، وأخوها هو الذي له الولاية، ونقول للأخ وكل أن يزوج، وكل أن يزوج، أو نقول للوصي افسخ الوصية، ولا لا؟ يجوز يفسخها ولا ما يجوز؟ نعم الوصي يجوز أن يفسخ، الوصية هي لازمة. فإذا فسخ الوصية عادت المسألة إلى الأولياء. نعم نعم ها؟ نعم المهم أنه يكون يتولى، يتولى العقد بالوصية بالنسبة للزوج، لا بالوكالة على القول الراجح، بالوكالة على القول الراجح، وبالوصية على القول المذهب. فنقول هذا الرجل الآن إن كان مستحقا للولاية بالوصاية فقد عقد، وإن لم يكن فقد وكله من له الولاية، فيكون النكاح صحيحا على كل القولين. كاجم يمكن على القول الصحيح، لكن على القول الثاني لا، لأنه على القول الثاني وكالته، وكالة الولي له ليست بشيء. لا والله ضعيف المذهب، المذهب في هذا ضعيف جدا. لا بس أنت تعرف الآن أن المحاكم عندنا كلها تمشي على المذهب، فمن هذه المسألة لو ترفع إلى القاضي قال النكاح باطل فاسد، لو ترفع إلى القاضي وهو يرى أن الوصاية تستفاد، أن الولد تستفاد بالوصاية، مشكلة. نعم ها؟ بقوله أنت ومالك لأبيك، أي أنت ومالك لأبيك ما دام مالك للشيء، أما إذا مات فقد مات. الرجل إذا أعطى بنته الرجل الثاني ومات، هل يعتبر أعطاه ولا لا؟ وعد، إذا وعد هذا وعد، هذا عاد إذا شاء الورثة، ورثة الزوجة هذا الولي، فلهم فلا بأس. أقول إذا بنته جاء رجل خطب بنته وزوجه، نعم. زوجها أعطاه إيه وهو ما زوج، نعم أين وما إيه، هل يعتبر أعطاه لا وعد؟ هذا ليس بشيء، أصل حتى لو حي له هو، حتى لو حي له هو. في ناس يطالبون يقولون أعطانا أبوها، ولو كان يقولوا حد أبوها، ولو وكلها ها؟ هذه وعد، هذه تعتبر وعد، وإذا مات الواعد فإنه إن أعطي واتبع وعده فهذا طيب، مثل ما فعل أبو بكر لما جاء مال البحرين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال من كان له عدة عند النبي عليه الصلاة والسلام فليأتي، وأعطاه بناء على وعد النبي عليه الصلاة والسلام.

عرفت ملاش؟ عجيب. صحيح. هذه المسألة أيضا يستغربون أنك لا من الواحد أفتاهم بهذا. سبحان الله وشلون؟ خواتهم ما يرثون معهم؟ يقول نعم ما يرثون، لأن هذا أبناء أخوة وهؤلاء بنات أخوة، ما لهم ما لهم عصب. هنا. شيخ. نعم. طيب المذون. المذون. قوله حل وربطه بس العقد يعقد. لا يعقد فقط. ما له يعني. لا الفسخ ما يتولاه للقاضي. لا أقول يعني في الزواج أو مشاورة أو شيء ما له فيها. لا أبدا ما له بس يعقد. لكن إذا كان ولي، إذا كان ولي هو لا بد أنه يتولاها ولاية. يعني لو قال أبوها أبو أمي هذا الرجل نبيه طيب، ولكن المأذون ما دخل خاطر له أنه يمنع. نعم. الدليل أن الولاية معروفة عند العرب وفي الإسلام أنها تكون للعصر، أنها تكون للعصر، هي مقولة من كلمة الولي. ما في دليل إلا بس مسائل فردية، مثل قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم يا عمر فزوج رسول الله، فهذا قيل أنه عمر بن أبي سلمة، وقيل أنه عمر بن الخطاب لأنه ابن عمه. نعم. الطلاق ما ينعقد. الطلاق فصل مو بعقد. هو يقول ان المأذون يملك الحل والعقد، هو يملك العقد ولا يملك الحل. الولي ايضا ما يمكن يطلق. لا له ان يطلق زوجة. زوجة من؟ في مرض موت المفروض لا يعقد لا يصح الطلاق. لا يصح، لكنها بس ترث منه. اذا كان الطلاق باينا فانها ترث منه، اذا كان متهما بقصد المال. مثل ما لو زوج موليته في مرض موته يصح. لا على لا هم يقولون أصل الولاية هذه في العصوبة، ولهذا هم الذين يحملون العقد الديات، وأبو الأم ما يحمل والأخ من الأم ما يحمل. الولاية هذه مبنية على العصوبة فقط. النفقات هم قالوا به في النفقات، إلا أنهم لما قاله على الوارد، على الوارث مثل ذلك، علم أن النفقة فيها الإبن. ها؟ كيف يرث عند عدم النسب؟ يرث عند عدم النسب. اختار المؤلف هذا اللفظ عضل لأنه مطابق لما في القرآن، ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ولا تعضلوهن، فمعنى عضل منع، لكن من منع؟ إذا منع كفءا رضيته، إذا منع كفءا رضيته، فإن منع غير كفء فإن ولايته باقية ما تسقط، لكن إذا منع كفءا يعني رجل كفو خطب هذه المرأة، خطب هذه المرأة من أبيها أو من أخيها وعيها، والرجل هذا كفو في دينه وفي خلقه وفي ماله، ما عليه قاصر إطلاق، فرضيت المرأة به فمنعها هذا. يقول المؤلف زوج الأبعد، زوج الأبعد، من يزوجها إذا منعها أخوها؟

والذي ينبغي أنه ما دام إمكان مراجعته المراجعة ممكنة فإنه لا يزوج الأبعد. والسبب في هذا لأننا لو قلنا بتزويج الأبعد في هذه الحال مع إمكان المراجعة لأدى ذلك إلى الفوضى، وصار كل إنسان يريد امرأة يذهب إلى ابن عمها إذا غاب أبوها مثلا في سفر حج أو نحوه ثم يقول زوجني، فيحصل بذلك فوضى ما لها حد. فالصواب أنه يجب مراعاة الولي الأقرب لا سيما في الأبوة، ما يزوج إلا إذا تعذر. مثلا لو فرضنا أن الأب سافر إلى بلاد أوروبية ولا نعلم عنه خبرا، فهذا نعم ما نفوت مصلحة البنت من أجل أننا نطلب هذا الرجل، يمكن نبقى شهرين ثلاثة سنة ما علمنا عنه. المهم أن المذهب أنه إذا غاب الولي غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأب. والمذهب أيضا خلاف كلام المؤلف الماتح، المذهب إذا غاب مسافة قصر زوج الأب، إذا غاب مسافة قصر زوج الأب. وعلى هذا فلو كان مثلا الولي في الرص وهي في عنيزة، أو ما يجي مسافة القصر، على المذهب ما يجي مسافة القصر، لأن مسافة القصر 81 و317 متر، ها؟ 380 كيلو و317 متر، ها؟ 81 و300 متر و317 متر، ها؟ والله ما أدري، أنا أظن 17. المسألة بسيطة، المهم أنه 300 كسر. لكن ما يجي أظن الرأس إلى هالمدة، يمكن 60، ها؟ الزلف يجي؟ أي نعم. لو كان أبوها في الزلف مثلا وهي هنا، ما نراجع أبوها على المذهب، نزوج ولا نراجع أباها، لأنهم يعتبرون أن من بينه وبين موليته مسافة القصر تسقط ولايته. ولكن كل هذا فيه نظر، فالصواب أنه مهما أنه متى أمكن مراجعة الولي الأقرب فهو واجب، وإذا لم يمكن وكان يفوت به الكفو فليزوجها الأقرب. نعم. لا أقول لا، ما يجوز، لا بد من الحضور. كان بعيد يكون يسر الله، لن تعالى يجي ولا لن تعالى يعطي، لا نستأذن منه استئذان، بس استأذن منه استئذان. نعم. ها ماذا يقول له؟ المسافة إذا كان ذاك ما هم فيه ما هم زيه، يعني ما تعرف كم المسافة اللي تتقطع، إيه 300 متر، لا الشارع ما حدث، ما عندك سيارة أو خربان عدادة؟ يقول الشارع ما حدث، أما يعني سرديني أمس برجولي أو في الجمل أو في الحمار أو في أي في سلمك الله متر لقياس المشي بالأرجل، ممكن تأخذ معك؟ هل ما تكلمنا عليها من قبل؟ تكلمنا عليها مراراً يا آدم، وقلنا إن هذا لا دليل عليه. وإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده ما فيه مساحين يمسحون الأرض ويعرفون هذه كذا متر، ثم هم يقدرونها بالذراع، ومن بعد الذراع الشبر، ومن بعد الشبر الأصبع، ومن بعد الأصبع حب الشعير، ومن بعد حب الشعير شعرة البردون. نعم، هذا شيء مهم. يعني الصحيح أن المسألة ترجع إلى العرف،